خمسة الصحة البدنية النوم. صفحة رقم 1، هل تنام مبكرا لتحافظ على صحتك؟ صفحة رقم 2، الليل هو الوقت التي ترتاح فيه الأرض. صفحة رقم 3، الزهور تنام والطيور تنام والحيوانات تنام. صفحة رقم 4، نحن جميعا نحتاج إلى أن ننام لكي نكتسب القوة والصحة. صفحة رقم 5، والأطفال يحتاجون إلى المزيد من النوم أكثر من الكبار. صفحة رقم 6، أحب فراشي إنه مكاني الخاص وأحيانا أكون طائرة وأكون فراشي منطقة الهبوط. صفحة رقم 7، وأحيانا أكون أرنبا ويكون فراشي جحري ودائما يكون فراشي مكانا جيدا للنوم. صفحة رقم 8، أنا أذهب إلى فراشي مبكرا لأني أحتاج إلى الكثير من النوم لتكون صحتي جيدة. أولا أقوم بالاستحمام وأنظف أسناني. صفحة رقم 9، أضع ملابسي المتسخة في سلة الغسيل وأجهز ملابسي النظيفة من أجل الصباح، ثم أذهب إلى فراشي ومعي لعبة، والليلة سوف أخذ معي دب. صفحة رقم 11، قبل أن أذهب للنوم أقرأ قصة لنفسي، وأحيانا تقرأ لي أمي قصة. القصص الجيدة تساعدني على الحلم بأحلام سعيدة. صفحة رقم 12، في الأسبوع الماضي حلمت بحلم سيء. كان هناك وحش كثيف الشعر يطاردني، ولكني جعلت نفسي مثل أكبر الوحش على الإطلاق، وحينها خاف الوحش كثيف الشعر وهرب. صفحة رقم 14، تضعني أمي في الفراش وتقبلني وتقول نوما هنيا. أقول لها سوف أنام نوما هنيئا إذا لم يغط دبي أثناء النوم. صفحة رقم 15، تصبحين على خير يا أمي، تصبح على خير يا دبي، تصبح على خير يا كتبي، تصبح على خير يا فراشي، تصبح على خير يا منزلي، تصبحين على خير يا مدينتي، تصبحين خير أيها العالم.